أمضيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أمضيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثرهم وسلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نبارك لأهل البيت ونبارك بدرجة أخص للعروسين، وندعو لهما بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبات، ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا الزواج زواجا ناجحا، وأن تكون ثمراته ثمرات طيبة، وأن تدوم المودة والسكينة والألفة بين العروسين، وأن يرزقهما الله عز وجل بذرية صالحة وسائر الحاضرين. نسأل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قرأ علينا أخونا الفاضل آيات بينات من سورة الإسراء. أقف عند قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن الذي أنزله الرحمن على النبي العدنان جاء لرفع الإنسان. أنزل الله هذه الآيات البينات وهذه الرسائل المحكمات ليرفع الإنسان من عبادة البشر إلى عبادة خالق البشر، ومن طرق الرضا إلى طريق الهداية. هذا القرآن سماه الله عز وجل نورا، فالمتمسك به لا يضل ولا يشقى. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا القرآن يعلمك كيف تسير إلى الله، لأن الإنسان منذ أن خلق وهو مسافر إلى الدار الآخرة. فكل الناس يمشي، لكن الوجهة تختلف، منهم من يسارع في الخيرات ويشتغل بالطاعات ويغتنم الأوقات ويحرص على نيل رضا خالق الأرض والسماوات السابقون، ومنهم من يمشي مكبا على وجهه تتخبطه الأهواء وتتقاذفه الشهوات كلما مر من فتنة سقط في أخرى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فهذا القرآن هو قانون السير إلى الله، كما أن العربات التي صنعها الإنسان وضع لها قانونا ينظم سيرها في المدارات والطرقات، وكلما احترم الإنسان هذا القانون قلت حوادث السير وآفاتها. فكذلك رب البرية جل في علاه خلق هذا الإنسان وأنزل إليه قانونا ينظم سيره إلى الله. هذا القرآن ينظم علاقتك مع الله، لا يمكن أن تعرف حق الله عليك ولا يمكن أن تعرف معبودك ولا ربك إلا إذا رجعت إلى القرآن، الآيات الشرعية، الآيات المتلوة، ثم بعدها الآيات الكونية في الآفاق والأنفس. وأعظم مصيبة أن تخرج من الدنيا ولم تعرف ربك، هذه علامة الخسران، لأن أول سؤال تسأل عنه في دار البرزخ من ربك؟ أعظم خسارة أن تخرج من الدنيا وقد ضيعت معبودك، لم تعرف ربك ولم تقف عند حدوده. إن معرفة الله تثمر الخوف منه وحبه وتعظيم شرعه والوقوف عند حدوده، هذه المعرفة لها ثمرات، المعرفة التي لا تثمر عمل هذه دعوة، والدعاوى تحتاج إلى بينات. أعظم مصيبة أن يخرج الإنسان من الدنيا ولم يؤدي المهمة التي خلق من أجلها. فهذا القرآن يبين لك كيف تعبد الله، وهذا القرآن يبين لك كيف تتعامل مع نفسك التي بين جنبيك. الإنسان يحتاج إلى تزكية نفسه وإلى تطهيرها وإلى معاهدتها، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس تميل إلى الشهوات، النفس تريد الخمول، النفس إذا لم تلجمها بلجام الشرع لن تحب الصلاة، لا يمكن أن تحب الصلاة إلا بعد مجاهدة النفس، لا يمكن أن تخرج الزكاة إلا بعد مجاهدة النفس، لا يمكن أن تؤدي حقوق الناس إلا بعد مجاهدة النفس، لا يمكن أن تصبر على الأذى إلا إذا كنت مجاهدا لنفسك. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، تتصنع حتى تصل إلى درجة الحلم، وهي من الدرجات ومن المنازل العاليات، العقل والرزانة والصفح والعفو مع قدرتك على البطش والانتقال. وهذا القرآن يعلمك كيف تتعامل مع غيرك. العلاقة مع الله نحتاج فيها إلى الوحي، والعلاقة مع الله كلها مبنية على الإيمان بالغيب، الإيمان بالأسماء، الإيمان بالصفات، الإيمان بالقدر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالنبوات، هذا كله مبني على الإيمان بالغيب. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر إنه عليم بذات الصدور. العلاقة مع الغير، القرآن يعلمك كيف تتعامل مع والديك، ويعلمك كيف تتعامل مع أبنائك، ويعلمك حق زوجتك عليك وحقك عليها. ينظم العلاقات بين الناس. الناس لا يمكن أن ينظمهم قانون وضعي. القانون الذي وضعه البشر يمكن التحايل عنه، ويمكن احتقاره، ويمكن ازدراؤه، ويمكن أن تفعله مكرها. لكن شرع الله لا يقبل منك إلا إذا فعلته محبا مطيعا مؤمنا مصدقا مذعنا خاضعا لله عز وجل. الإنسان لا يمكن أن يعترض على الله. المخلوق لا يعترض على الخالق أبدا. المؤمن لا يعترض على الله، يشكر في السراء ويصبر عند الضراء، لأنك عبد لا حول ولا قوة لك إلا بالله. فالقرآن يعلمك كيف تتعامل مع الآخر، فهو نور. تصوروا معي واحد مسافر في طريق مظلمة موحشة، معرض للسقوط في الحفر، معرض للاصطدام بالعربات الأخرى، معرض للاصطدام بالحيوانات، لأنه يمشي في ظلام. كم من واحد الآن زواجه ظلام، وتجارته ظلام، وكلامه ظلام، وعقيدته ظلام، وحياته ظلام. إن بعيد عن الوحي. كلما ابتعدت عن القرآن كلما ابتعدت عن منبع النور الذي أضاء جنبات الكون. ومن أسماء الله النور، وأنزل للناس نورا يمشون به في الأرض، يرسم لهم معالم الطريق على مستوى الدولة والأمة والأسرة والفرد والجماعة، على مستوى الحاكم والمحكوم، على مستوى الرئيس والمرؤوس. لا يمكن للأمة أن تتغير إلا إذا غيرت ما بداخلها من أمراض، كل على حسبه. إذا أراد الناس التغيير، وأرادوا الازدهار، وأرادوا التقدم، وأرادوا الرخاء، فعليهم بالقرآن. إن الله لا يغير ما بقوم ما من ألفاظ العموم، حتى هذا العموم غايته تغيير ما في النفس، حتى يغير ما بأنفسهم. هذا تخصيص من عموم، يعني لا يمكن إضافة شيء إلا بما خص في هذه الآية. لا يمكن أن يغير ما بأنفسنا إلا إذا بدأ كل واحد منا بنفسه. فنزيل الحقد من قلوبنا، نزيل حب الدنيا من قلوبنا، نزيل الحسد من قلوبنا، نزيل الشك من قلوبنا، ونقبل على الله. المعلم في مدرسته، والمدير في إدارته، والشرطي في مؤسسته، والتاجر في تجارته، كل واحد منا يؤدي ما يريده الله، تستقيم الأمة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا أردت الأمة أن يثبت اقتصادها، وأن يثبت عمرانها، وأن تثبت حضارتها، ليقم كل واحد منا بدوره. الأب يربي أبناءه، كلكم راعي وكلكم مسؤول. يسألك الله عن أولادك وصلاتهم وطعامهم وشرابهم وعقيدتهم، أنت مسؤول. يسألك الله عن زوجتك، وأمر أهلك بماذا؟ بالصلاة والصبر عليها. زوجتك والصبر واحد تقولي لأن صعيب. لا نسألك رزقا، نحن نرزق والعاقبة. إذا القرآن الكريم نور يضيء الطريق إلى الله، كذلك القرآن الكريم شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. الأمة ليست بحاجة إلى إيديولوجيات الغرب والشرق، ولا إلى زبالات الفكر الرأسمالي، ولا الفكر الشيوعي، ولا الفكر الاشتراكي. كل هذه الأفكار هي نتاج ديال البشر. ناس ما عندهم وحي اجتهدوا وصلوا لواحد النظام، لكن الأمة التي عندها القرآن لا تحتاج إلى شيء. أمة غنية أغناها الله وأنزل عليها آيات بينات، الآيات، الآية هي العلامة التي تدل على عظمة منزلها، وآيات القرآن جمل معجزة في حروفها ومضامينها وتركيبها وتأليفها، ولا أحد في العالم يستطيع أن يأتي بمثل ما جاء بالقرآن في تشريع مؤسسة الزواج. كل دولة عندها مدونة وعندها قانون، والمشاكل تزداد كلما وضعوا قوانين، كلما تنصل الناس وتنكبوا هذه القوانين وتجاوزوها. القانون الوحيد الذي يضمن الاستقرار في الأسرة هو القرآن، لأنه يبني حياة الزوجية على ماذا؟ على أساسين عظيمين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. علاش؟ لتسكنوا إليها. هذا الأساس الأول، أساس السكن، الاطمئنان، الاستقرار النفسي. شحال واحد مزوج ما عندوش هذا الاستقرار النفسي. ما زاده الزواج من الله إلا بعدا. إذا بغيتي تعرف الزواج تاعك واش ناجح ولا فاشل، شوف الحال تاعك مع الله قبل الزواج وبعد الزواج. إذا زادك الزواج قربا إلى الله فهذا الزواج ناجح. إذا زادك الزواج حرصا وهما وغما وتعلقا بالدنيا فهذه فتنة فتنك الله بها لكي يبعدك عن طريقه، وهذه من علامات بغض الله عز وجل للعبد. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا القرآن شفاء لكل المشاكل، لكل الأمراض، لكل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، كل مشكل القرآن يعالجه. مشكل الشهوة عالجه القرآن بالزواج. الحل الوحيد لكي تتقلص دائرة الحرام هو تزوي الشباب. ما كاينش شي حل، لأن الشباب عندهم غرائز، عندهم عواطف، عندهم أحاسيس، عندهم واحد الدوق سيديه في واحد الوقت معين. ما يمكنش تقول للشاب بقى بلا زواج. تعطل الزواج معناه توسع دائرة الحرام، وده هو اللي وقع. حين تسمع أن نسبة العنوسه تضرب الأرقام القياسية في بلدان العالم الإسلامي، وأن عندنا من البنات من بلغت 50 ولم تتزوج، والأربعين ولم تتزوج، والـ45 وأكثر وأقل، فاعلم أن الحرام عجلته تدور وتشتغل. ومن ثمراتها يعني الأبناء اللقطة، 500,000 مولود غير شرعي، 500,000 مولود، 500,000 طفل مجهول الأب، يعيشون في المستشفيات وفي الجمعيات وفي الخيريات، محروم من الأب، من الجد، من العم، من الخال، لا يعرف العيد ولا رمضان، محروم من كل مقومات الحلال. بعد 10 سنوات 20 سنة سيخرج من المجتمع، لن يرحم غيره لأنه لم يرحم في صغره. هذه القنابل الموقوتة. شباب حرموا من دفء الأمهات ومن مراقبة الآباء، فنتج عن هذا ما نتج من جرائم الاغتصابات، ومن عزوف الناس عن الزواج، ومن كثرة الإشكالات الأسرية والاجتماعية. هذه الأمور لم يكن المسلمون يعرفونها، لأن المسلمون كان باب الزواج عندهم يعني مفتوح على مصراعيه، ولم تكن عندهم هذه الشروط الجاهلية التي وضعها الناس. كان الناس ييسرون أمور الزواج، وكانت الأمة تعيش بالبركة وبالقناعة، فأنتج الناس ما أنتجوا من الأبناء، وتكاثر الناس حتى وصلنا إلى الوقت الذي صار فيه الزواج. الآن المظاهر فيه تغلب على جانب التعبد، لأن الزواج عبادة وقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأدلة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من تشريعات كتاب النكاح. لو تتبع الواحد ما جاء به الإسلام من الرؤية الشرعية إلى الخطبة إلى الوليمة إلى أدب الدخول إلى المعاشرة إلى الإنجاب إلى حقوق الطفل إلى الحضانة إلى الطلاق إلى كذا، كل ما جاء به نفسه من تشريعات، هذا لا يمكن أن يأتي به رجل من عند نفسه أبدا. تشريع متكامل، لا تزال محاكم الدنيا أعلى عن التشريع الإسلامي، يقتبسون منه كثير من الفصول، لأن الإسلام جاء لتنظيم هذا العالم. وأكبر الكتب في الحديث بعد كتب التفسير تلقى كتاب النكاح. صحيح البخاري أكبر كتاب بعد كتاب التفسير هو كتاب النكاح، فيه كل ما يتعلق بالعلاقة الزوجية، لأن هذه علاقة خطيرة وبيان تفاصيلها مهم. كل ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة تكلم فيها، حتى في الأمور الخاصة كان يكيل شرحها لأزواجه لأمهات المؤمنين. تأتي المرأة وتسأل عن الأمور الخاصة التي تباح لها بينها وبين زوجها فيقول لها اسألي عائشة. ما ترك شيئا في أمور الزواج إلا وبين لنا هذه علاقة خطيرة. فشلها يعني فشل المجتمع، فشل الأسرة يعني فشل المجتمع، ونجاح الأسر نجاح المجتمع. حين يكون الاستقرار في الأسرة والتدين والعقيدة والمحافظة على الصلاة والصدق والقناعة، معنى الحمد لله تكون نجاح. تكون واحد الابن نشأ في بيئة يعني محافظة، بيئة ملتزمة، يعني يتعلم أدب الاستئذان، يتعلم أدب الأكل، يتعلم أدب النوم، يتعلم أدب الكلام، يحفظ شيء من القرآن فينفع الأمة. لكن إذا كان الزواج مبني على الجدال وعلى الخصام وعلى المنافسة الشرسة بين الرجل والمرأة، فإن الضحية هم الأبناء. ونسبة الطلاق راه بلغت في المغرب 46%. تيتزوجوا 100 كيطلقوا 46، يبقوا 54 واحد 30 غير صابرين و20 شادين و10 هما اللي مزوجين. لأن أصلا الإنسان مع لماذا نتزوج؟ راه في أندونيسيا، كانت أندونيسيا في الثمانينات هي الدولة رقم واحد في العالم في نسبة الطلاق. في الثمانينات 64% ديال الطلاق. جاءوا الناس تما وتيقلبوا على الاسباب، لقوا بان الناس كيتزوجوا عن جهل. تجد الرجل لا يعرف حقوق زوجته ابدا. علاش تزوجتي؟ انا اللي بقيت في الدار قالوا لي حيد باش يدوز الاخر وانا نحيد باش يدوز الاخر. علاش زوجتو هذه البنت؟ لا صافي ما كاينش الفقه ديال الزواج. فولاو في اندونيسيا كيديروا امتحان اللي بغى يتزوج، امتحان كيدوز امتحان فيه شهر، تيعطيو الاسئله ويجاوب عليها وتيقريو ويجلس مع الناس اللي عندهم، تيعطيو فقه الحياه الزوجيه، تيختبروا اذا نجح كيتزوج، ما نجحش يقول لي سير تتعاود امتحان. بحال الحج دابا ما عمرو في الحج فاش كيصيفطوا البعثات ديالهم كيديروا اختبار، ماشي الحج غادي تما مسكين ما عارفو، تيمشيو دابا تيصيفطوا الحجاج من المغرب ما عارفين حتى حاجه مسكين، تيمشي الراجل بعدا امي ما حافظ الاذكار، ما عرف الاركان، ما عرف الاحرام، ما عرف المحظورات، ما عرف الميقات المكاني، ما عرف الميقات الزمني، ما عرف الواجبات، ما عرف شنو هو التمتع، شنو هو الافراد، كيمشي حتى تما مسكين تيبقى يدور في السواق، قال لك تبارك الله ترخصيني. واش انت مشيتي باش شريت الماء ولا مشيتي باش تحج؟ تهدي المناسك ديالك وتعبد الله عاوتاني هذه الامور. فبعد 20 سنة ولات اندونيسيا هي الدولة الأقل في نسبة الطلاق 4%. من 64 4%، وراه مسلمين بحالنا بحالهم، غير هما تيقراو تيتعلموا. كذلك الزواج بنفسه يكون عن علم، الانسان يتعلم شنو هو الزواج، شنو هي الوليمه، حق الزوجه، حق الزوج، حتى يكون على بصيره من، والقران نظم هذه الامور، بل جعل الزواج آية من آيات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الامام ابو داود وغيره، يا معشر الحديث البخاري، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كان قادرا على أعباء النكاح ومؤنه فيندب له أن يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا العلاج الشرعي، فإنه له وجاء. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الأمر هنا للوجوب. فيحرم على الإنسان أن يعضل ابنته إذا تقدم لها من كان من أهل الكفاءة الدينية والدنيوية، من كان قادر على الزواج على أعبائه وصاحب خلق وصاحب دين يجب تزويجه. وإذا أغلق الباب في وجه الأخيار فإن الباب يفتح في وجه الأشرار. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الزواج من علامات السعادة. السعادة لها علامات كثيرة منها أربعة، أختم بهذا الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاء. أربعة الأمور هي من علامات السعادة. والسعادة هناك فروق بينها وبين اللذة. السعادة مقوماتها معنوية، أوتاد السعادة معنوية، واللذة مقوماتها مادية. المال من أسباب اللذة، الشهرة من أسباب اللذة، القوة من أسباب اللذة، المنصب من أسباب اللذة. أما السعادة فلا تنال إلا بالمعنويات، المسائل الروحية. قد يكون الإنسان في قمة السعادة وهو فقير، وقد يكون في قمة السعادة وهو مريض، وقد يكون في قمة السعادة ومغمور مجهول لا يعرفه أحد. فالسعادة لا تنال إلا بالدين والاستقامة على شرع الله. لكن من علاماتها ومن أمارتها أربعة ذكرها رسول الله من أربع من السعادة. الأولى المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها أمنتها على نفسها وعلى مالك. هذه من علامات السعادة. العلامة الأولى أن تكون لك زوجة إذا نظرت إليها تفرح. عطاك الله واحد المرأة وقت ما لحتي عينك على ديك المرأة كتلقاها في شي بلاصة مناسبة، راه هي كتقرا القرآن راه كتفرح، إذا دخلتي لقيتي الزوجة ديالك هزة المصحف كتقرا، راه واخا ما تضحكش راه كتحس بواحد الراحة، بخلاف إذا دخلتي هذا دير شي حاجة خايبة راه بدون شعور كتقلق. من علامات السعادة أن هذه المرأة دائما تدخل السرور على زوجها تقربا إلى الله، ماشي عبودية له. لا، المرأة حين تبذل ما في جهدها لإرضاء زوجها لأنها تعلم أن هذا الأمر فيه رضا الله عز وجل. أنا ما قصدش النساء يفهموا ذاك الفهم ديال خصني الراجل ما نصروش خصني ندير ليه، لا، النهار الأول يموت المش قتلو كاع المشاج العالم وباقي المشاكل، شحال من مش مات النهار الأول، ولكن ماشي هذا العبرة، ماشي النهار الأول يموت المش ولا ديري ليه ولا كذا. الأم الصالحة والأب الصالح كينصح البنت ديالو بأن هذا الزوج راه زوج ديالك وهو اللي مسؤول عليك أمام الله، خصك تطيعي في المعروف وتعاوني معاه ويقول وتكون لغة الحوار بين الأزواج، لغة الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشاكل في بيته، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشاكل في البيت ديالو، كان عنده جوج الأحزاب، حزب ديال عائشة وحزب ديال أم سلمة، كان الأزواج ديالو حزبين كما في صحيح البخاري، كان أزواج رسول الله حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة، وكانوا كيتأمروا عليه وكانوا تيهجروه، وأحيانا تقع خصومات في بيت رسول الله، لكن كان حكيم، ما ضرب امرأة بيده قط، هذه هي اللي خصها تبس، هذا هو الشريف صلى الله عليه وسلم، ما ضرب بيده خادم ولا امرأة قط، رئيس دولة هذا. إمام وخطيب جمعة وقائد عسكري وقوي، كان إذا حمي الوطيس الصحابة يختبئون من ورائه، ومع ذلك ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط، وما عاب طعاما قط. إحنا دابا راه إلا ما عيبتي أتيت، عيب الصلاة ما عيبتي صلاة، عيب الطاجي لا بدا، لا مالح لا مسوس لا حركتي لا بارد لا أودي، الله يهديك الله يهديك. راه كثر راه المرأة تدير مجهود باش دير واحد الحاجة كتجي أنت كتهز فيها، لا تبارك الله شي شحال زوين، وأني خصو غير واحد شوية ديال الحمارة، تبارك الله وعدي، حاول تكذب شوية، راه الكذوب على الزوجة جائز في هذا الباب. أنا أنت فاش كتقول لمرتك راه أنا ما نقدرش نعيش بلا بيك على هذا معقول؟ راه مكذوب، أنت هي راه عارفة كتكذب، ولكن لا بد من هذا الشيء باش الحياة تمشى، راه لا بد. فاش كتقول لوالدة ديالك أنت عيني اللي كنشوف بهم، على هذا الشيء معقول؟ ولكن راه كترفع المعنويات، هذا من الكذب الجائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغازل اهله، بحال دابا انت تقول لا عيب حشومه، ولكن في الزنقه الفضيح. حنا عندنا الحلال ضيقنا عليه والحرام طلقنا عليه. تلقى اعتنق بناته في الزنقه بلا حوايج بلا حجاب بلا حياء، وفي داره تلقى محروم ما متعش. الناس ما عرفوش كيفاش يعيشوا الحياه الزوجيه، تلقاهم في الدار راهما في العفن وفي البصله وفي المطيشه وفي الحرقوم وفي المعدنوس والحرمل. وعلى المرأة تتزوقوا، المرأة إلا خرجت الزنقة تتلقاها تتزين، وإلا كانت في بيتها تتلقاها تلبس الحوايج ديال معلقة جفة في النهار كامل، وكبيت هذا الزوج مسكين يتحصن ويرتاح ويكون الأنس ويكون المودة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون من أضر الناس بأزواجنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا عائشة رضي الله عنها تتعجن الطعام تتعجن الخبز وتنام فوق العجين، تتعجن وتتنعس كيديها النعاس كيبقى داك العجين ما تيخسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يعني يكسر الاناء امامه، الاناء تاع الطعام تيتهرس، وكان تيخلي الامور خصك تكون شويه متغابي، كما تنقولوا بالدارجه عين شافت عين ما شافت، الا في شي حاجه اللي هي حرام، شي حاجه اللي هي فيها انتهاك محارم الله، ولكن شي حاجه ديال الماكله، واحد السروال ما مصلحش، واحد الصبه تتجلى، ماشي حنا غادي نوقفوا الحياه مطلقين. علاش؟ خلات الباب السطح محلول، ايوا تيكمل معقول، تبي تطلق المرأة على باب ديال السطح، تحمق ولا مال؟ ربما كما كيوصلش للنسب سددوا وقاربوا ويسروا خيركم خيركم لاهليه. فواحد الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني احرج عليكم حق الضعيفين. راه الرسول صلى الله عليه وسلم تيحرج علينا، راه حرج كبير اذا تعديتي على جوج الناس، المرأة واليتيم. راه شحال واحد عنده من هاد الناس ولكن راه ما عرفش بحقهم، تلقاه معد بمرضو تيضحك مع اصحابو النهار كامل، كيدخل للدار تغوبيش سنانو ما تيبانوش، تلقى تيمشي للقهاوي خلص هنا 100 درهم هنا 50 درهم معشي هنا مبرع هنا، كيدخل للدار الميزيريا. أرى فلوس الحمام ما عنديش، أرى نجيبه ما عنديش، الله يعطيكم الحبس أعطوني، الله يوقف لكم في ركابي. حشومة إلا ما درتي الخير في مرتك وفي ولادك، المرأة اللي عاشت معك شبابها وعاشت معك حياتها ما لقاتش فيك الرحمة، حشومة عيب. الإنسان ما يكونش ظالم، ما يكونش جبار، ما يكونش. إذا نظرت إليها سرتك ديك المرأة خصك تتعلم هالأمور اللي كتبغي، يكون التفاهم من الأول، يكون الحوار، يكون التوافق باش الحياة تمشى، ماشي أنا كنضربو قدام دري ونتخاصمو قدام وليدات. وإذا أمرتها أطاعتك. المرأة المؤمنة فاش يقول لها راجلها ديري هاد القضية كديرها، إذا كانت تفهم في الاستطاعة ديالها، ماشي بعدا يسمع الإنسان طاعة الزوج واجبة ويبدا على الأوامر، هز هو هز السنطور اللي يدور في الدار. لا راه ماشي معنى ديك تكون تكبران في الدار، الأمر بالحدود. راه النبي صلى الله عليه وسلم سئلت أم المؤمنين ما كان يصنع الرسول في بيته، اش كان يدير في الدار ديالو؟ قالت كان يقوم البيت، كيشطب الدار ديالو ويقطع اللحم ويخيط الثوب ويكون في مهنة أهل بيته. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيدخل للكوزينة ويقطع اللحم ديالو ويخيط الحوايج ديالو ويشطب البيت ديالو ويصب الحوايج، كيتعاون مع الزوجة ديالو. حنا دابا كنشوفو شي واحد كيشطب قدام الدار، يا مسكين الحكم كيس ما يسن ما يشربون، الله عز وجل مسكين هاد الشطاب يمين الباب تلاحو إلا حوان تدلي فيه ركازن، ما يقادير ركازن ولي غوبشن كيسير عاون تم غاد الناس، راه مزيان راه معاون مع مرتو، هذا هو الراجل. راه مسكين ها الوليدات ها الرضاعة ها الطياب ها الصغير خصك تعاون مع مرتو، واخا انت عيان تدخل غير باش تحس بيك راه معاها. هذا الشيء راه فقدناه في البيوت ديالنا، راه الناس دابا كيجيو على ماكله، صحاب واش هو الزواج يجيب لك فوع من الثلاجة، راه الناس بغاو بنتها اللي كتسمع معاهم، المرأة بغات تسمع منها راه كلمة كيهضرش مع مرتو 10 دقائق في النهار، تيدخل للدار كتقدر الباتري ديال الهضرة، لأن ضيع داك الشيء على ضرب في الزنقة، ما يتجمعش معاهم يقراو قرآن ولا يتعلم حديث ولا يقراو شي آية ولا يجلسوا يهضروا على ولده ما عرفوش اش كيدير في المدرسة. ولا تسمع امرتو هاد الدري مالو ضعيف في العربيه مالو كاين غنربيو هاد الاسره الا ما كاينش الحوار. واذا امرتها اطاعت، بمعنى تكون انت الاوامر ديالك في المتناول، ماشي انت المراه غادير لها العبوديه في الدنيا، لا فهمت، كان رحيم كان فيه الرحمه. واذا غبت عنها، المراه الصالحه من العلامات ديالها غبتي على الدار، ما الحمد لله مهني المراه مراه يعني من الدار، ماشي غتدخل شي واحد غريب للبيت ولا غدير ولا غتخرج بلا الاذن ديالك ولا غتمشي تضيع في الزناقي، المراه الحمد لله حره، يعني مشيتي خرجتي سافرتي مهني مرتاح، لان الحمد لله انت ولد الاصل ومزوج من عند الناس ديال الاصل، مهني ما غتصرف الامور ديالك ولا تمشي تفرق الفلوس ولا تمشي تبيع الحوايج، لا هذه من العلامات اللي عندهم بحال هذا النوع يحمد الله ويشكره. اذا نظر ديما وقت ما شفتي الحمد لله تلقاها في واحد البلاصه اللي هي مزيانه، الى امرتيها كتسعف ماشي كتشد العكوس، والى غبتي عليها كتهنى، هذه من علامات السعاده. ومن علامات السعاده كذلك اللي ذكرنا في هذا الحديث المركب الهني، واحد الانسان عطاه الله واحد المركب، اما يكون طوموبيل ولا يكون موتور، المهم عندك واحد المركب هاني مستر، عطاك الله واحد السياره اقتصاديه من نهار شريتيها انت مرتاح، بعيد على الطوبيسات، بعيد على التاكسيات، بعيد على العجاج، بعيد على الشتا، كتركب طوموبيل كتهزو عندك حدا الباب وتمشي للبلاصه اللي بغيتي وتخرجهم فين ما بغيتي، وديك السياره مسخره اقتصاديه الحمد لله وسدر في هذه نعمه. الانسان فاش تيكب تيدير دعاء الركوب، سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، دير الدعاء ديالك وقول بسم الله ودير حزام السلامه وتوكل على الله واحترم قانون السير باش الله تبارك وتعالى يحفظك وينجيك. هذه من علامات السعاده، عندك شي مركب هاني ولا في البوادي عندهم الباين تيمشي من السواق تيدي الناس في البهيمه ويجيب عليها البوطه ويجيب عليها الخضره وغادي في الجبل، هذيك البهيمه نعمه نعمه، لا ما عندوش ديك البهيمه لا قدر الله ما عندوش راه ما يتسوقش. واخا دابا حنا في المدينه كتبان لنا ما عندها قيمه، لكن في بعض المدن العتيقه ما تقدرش تطلع السلعه الا بالدواب. فاس اللي هي من اكبر المدن في المغرب كاين شي بلايص ما يدخلش الطوموبيل نهائيا، هذيك الدابه عندها والي واحد القيمه، عطاك الله بهيمه ولا عطاك الله دراجه ولا عطاك الله سياره مسخره. الحمد لله شوف الناس مع السبعه الصباح كيتزاحموا على الطوبيسات، شوف الطلبه مساكين اللي كيمشيو اللي يقراو في الجامعات كيتزحموا 200 300 واحد انت عندك الحمد لله السياره هزوا لي ذاك راه نعمه خصك تحمد الله هذه من علامات السعاده من المقومات ديال السعاده كذلك من مقومات السعاده ذكرها في الحديث المسكن الواسع الكثير المرافق واحد عنده واحد الدار تبارك الله عنده السطح فين يشرح وجهته الا بغى يدير شي شويه ديال الحوت ولا ديال اللحم عنده تبارك الله السطح في التسع عنده البيت ديال الضيف عنده المرحه ديال بغى يدير شي واحد ديال الضيف حدا الباب على برا عنده البيت ديال الدراري البيت ديال البنات تبارك الله نعم مرتاح كيجيو الضياف ما عنده كاسه داير واحد نفسي غير ديال الضيف هذا راه معناها نعمه يلا داك دوك الدار خصك تقرا فيها القران خصك يدخلوا ليها الجيران يجلسوا وياكلوا ويشربوا خصك تشرف فيها الله ماشي حنا الدار تتلقى التلفازه في البيت ديال الضيف التلفازه في بيت الناس واش شادين فيها الاغاني ليل نهار والمسلسلات ها التركي ها المصري ها المكسيكي واش كيخرج لنا هادشي والعشق الممنوع والعشق المشروع والفتنه والمصائب حتى ولاو الناس يوقعوا في شي محرمات وشي موبقات وانت قاعد حل في المكرك في التلفازه الاولاد كره ولد ما عارفش ولدوك الالعاب ذاك البلاي وذاك البي اس بي العنف والدري غير القتيله والذبيحه حتى كيولي الا بغيت دير ليه لعبه دير شي لعبه اللي غيفهم فيها شي حاجه يفك شي لغز يدير شي حاجه اللي غتنفعو حتى ذوك الالعاب راه خصك تختارهم الدري ديالك ماشي انت الدري عنده عامين في عاشوراء الكابوس عيد كبير الكابوس الجباد الحجر ولا هنا اصفر الحجاره جالس كيدير عليك الدري ولا ما تيتكب في عاشوراء شنو الدري شي لعبه اللي غادي يستافد فيها شي حاجه فيها الرياضيات شي فيها فيها الرسوم غير كبشي اشكال شي حاجه مخلقه غير جمعه باش كيتعلم راه الناس اللعبه راه ماشي لعبه اللعبه راه تربيه ماشي انت كتجيب الدري الكوابس والسيفو والمنجل حتى ولا عندنا هنايا تشرمي في الدربه راه من هنا كيبدا هادشي ما تحكمش انت راه الدري لا ولف العنف من صغرو راه تيمارسو في الكبر ديالو كذلك من السعادة التي ذكرها في الحديث الجار الصالح الله الله شي واحد عنده واحد الجار صالح ما يطلش عليك في الدار ديالك ما يتجسس عليك مرطي يجي يدق عليك الدار يقلب اش خصك عندك وليمه وعندك الزحام وعندك بزاف الناس يعطيك الماء ويعطيك التساع خبطي على الصلاه يجي يسول فيك اقعد اقعدي في شي ازمه تيساندك راه هايله عندك بحال هاد الجار راه نعمه تيعطي قيمه للدار غير يجي معنا الاخر نفلس اذا هاد ربعه اللي عنده أنا عنده أصول وأوتاد السعادة خص يشكر الله تبارك وتعالى ويعتصم بالحبل ديالو وأربع من الشقاء نذكرها ولا بلاش إلا قلتوا لي نذكرها نذكرها قلتوا لي بركة عليك نسكت يلاه سيدي أربع من الشقاء وغادي نختصر إن شاء الله نذكر من النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الفاسدة إذا نظرت إليها أساءتك يا ربي السلامة وقت ملحت عينيك كتب لك غير شي مشاكل ها إلا مقابلة شي ألدون كترت قلبها تطرش سباقي الدنيا طلع في الله دخلتي مع الباب ما عند بقى الله بيفاد ندى ما كاين لا هضره مزيان جيتي عيان ما فيك ما يتشاف والو ما كاين غير الهضره الخايبه والتأفف شفتي شي حاجه ما هي قاعده تيويت ما ديك السنت كاينه شما واش غادي تضرب هاد المصيبه واش غتفرق معاها واش غتبقى عايش في الدل انا لله وانا اليه راجعون شحال واحد مسكين راه بحماق تيشوف الوليدات ديالو كيشوف الشرف تاعو كيشوف العرض ديالو وتيشوف هذيك الكارثه اللي كاينه في الدار بسيطه ان ما بغاتش القران ما بغات السنه ما بغات تصلي يا ربي السلام خصو بوليسي معاها في الدار قابلها هي غير المشاكل عاشو ميشاها سميره سعيده وما ما كتعرفش طيب والو ربع شي ساعه مقابله الطبخ ما عرفت عمر تبرد الدزي انا مذكرات ها السيد الاحمر ها السيد الازرق ربعه البيضات ربعه الدجاجات ربعه الى قلتي لها طيب والو واش مقابله هاد الفيلم بدا هاد المسلسل سالا لا غنمشي خالتي تزوج عندي خرجات وزعمتي مسافر جدا جات من فرنسا ها الباليزات ها مصيبة إذا نظرت إليه راه كاين راه كاين والله إلا كاين كاين شي نساء والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية راه ماشي الراجل اللي فيه العيب راه كاين بعض النساء والعياذ بالله كاين ناس صالحين وابتلاهم الله بهذا النوع هذا النوع اللي ماشي استقم والفراق ما يعيش الانسان دليل ابدا المراه ما بغاتش تستقم على شرع الله وتحافظ على الصلاه والمراه اللي ما كتصلي ما فيها خير تاركه الصلاه ما يتزوجها كاع الانسان من الاول الانسان فاش كيجي يتقدم كيشوف البنت اللي محجبه كتصلي كتشوف كيف تتعامل مع امها السمعه ديالها غنتوكلوا على واحد البنت تاركه الصلاه كتعصر مع الله اش بغات تولد ليك تولد ليك المشردين ما تولديش الصالحين الا ان يشاء الله خرج الحي من الميت اذا نظرت اليها اساءتك وإذا أمرتها عصتك لما قلت لها شي حاجه كتقول لي ما تصدقنيش مضروب النيش. انا ما مسؤوليش، انا ما خدامش عندك، اللي في جهدك جري. ها والراجل مسكين تيامر بالخير، تيامرها بالخير، تيامرها بالحجه، ما بغاتش تحجب وتستر، هو العرض ديالو راه الشرف ديالو، تيامرها بالصدق ما بغاتش. واذا غبت عنها لم تامنها في مالك ولا في نفسك. اذا سافرتي يعني ما كاينش الامن، يقدر هذا السيده دير كلشي، يقدر تبيع لك شي حاجه من الدار، يقدر شي شخوها يعني من دوك العصا تعطيه شي حاجه بلا ما تشاور معاك، خليتي شي حاجه في الدار يقدر تصرف فيها، يقدر طلع العرض ديالك تدخلك. والعياذ بالله لا ترد يد لامس، هذه من علامات الشقاء. راه اللي عنده هذا النوع والله ما يرتاح، راه اللي لقيتيه عنده مشاكل في الدار راه ما غيرتاحش، راه في الخدمه ولا في الصلاه، ما غي حياته كلها غتفشل، لان من اعظم اصول النجاح استقرار الاسره. تيقول وراء كل رجل عظيم هي ام هي اختي. ثاني فاش كتلقى الراجل ناجح داعيه ولا الاستاذ ولا المربي ولا التاجر، كتلقى ناجح التجاره ديالو، كتلقى راه واحد المره كتقتصد وتتعرف تتعامل وضبط الامور ديالها وصابره معاه، لان الناس بداو غير شويه بشويه. اغلبيه الناس اللي ناجحين في حياتهم راه ما جاوش، شكون اللي كيجي دغيا؟ راه كيجي غير المصايب، هما اللي كيجيو دقه واحده. غير اللي كواليد اما الحاجه اللي معقول كتبغي شويه بشويه، كيبداو الناس غير شويه بشويه. قاهيك هذه في الاول عنده جوج بيوت، جابوا شي مراه صالحه وتعاونوه وتقتصد ليه وتدعي معاه وتصليه هي وتصليه هو، شويه شرا واحد البقيعه شويه كذا، تعاونوا بالدهب ديالها، تعاونوا بالدعاء ديالها، حتى كيتيسر الامور. ونهار كيفتح عليه الله ما كتقول ليه هو ما كاش مني عليه ولا درت ليه، وما في شي مصيبه تيكون عندك كترجع كتوس، يكونوا كاع عندك ديالك برزقك وتفقت معاه. اذا واذا غبت عنها لم تامنها على نفسها ولا على مالك. ومن الشقاء الجار السيء، والعياذ بالله عندك شي جار فاسد، يقدر ينقزك للصاحي يخليك للدار، يقدر يطلق عليك يتجسسك على العرض ديالك، يقدر يسحر لك ويكب لك الشعوذه ويصحي لحدا الباب. انت يلاه انت بغيتي تنعس هو يلاه هز الكيتار يلاه هو بايغني يمي حنا، انا اللي غنقول يمي حنا اللي ما خليتيني نعس ماشي انت يمي حنا وطناش دليل هو يلاه بغى يغني يلاه بغى يعزف يلاه بغى يسهر يلاه بغى يضحك. هذا ماشي جار والعياذ بالله، ما فيهش الثقه، يقدر يتعدى لك على ولادك على الابناء ديالك الصغار، بحال هاد النوع تيبيعوا الناس الديور ديالهم على هاد القبال. واحد العدد الناس تتلقاه تيرحل من الحي لان لقى الله مع شي مشعويد ولا شي دجال حداه، ولا لقى الله مع شي دار ديال البغاء وديال الفساد. ما غاديش تربي ولادك في هاد الماك، ما يمكنش. البغاء علانيه ليل نهار جهارا، وانت بتقول لولادك صلوا، ما يمكنش، يستحيل. لذلك بعض الناس قبل ما يشري الدار كيسول على الناس اللي في الحي، كيمشي بعدا حدا المسجد. الانسان اللي مؤمن اللي صالح قبل ما يشري البقعه ولا الدار تيحاول يقلب يشوف شي حاجه قريبه للمسجد، تيشوف الناس اللي ساكنين حداه، ما كيمشيش شي بلاصه فيها غير المجرمين. والبياعه ديال المحيه وصحاب اللي كيف صحاب الحشيش وبيسكن حداهم تما، يبغي يقتلوا ولا يقتلوا ليه ولادو حدا الناس. مسكين حرقوا ليه الدار ديالو وحرموا عليه تيخرج لا بالليل لا بالنهار. اذا الجار سيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اوصى بالجار في السنه النبويه، واذى الجار من الكبائر. كذلك من الشقاء الدابة القطوف، الدابة القطوف، الدابة القطوف بمعنى الدابة البطيئة. واحد عنده شي طوموبيلة من نهار شراها وهو مسكين وصاحب مع الميكانيك، حيد الفنوات حيد هادي قد الفرانات ولومبرياج الزيت الموتور والفيدون جو بريزو والمراه مسكين مرتاتو العذاب المبين. طوموبيل شراها بمليون وخسر عليها اربعة على همزة، الناس غادي يصيقلو هو مسكين تيدفع في ديك الطوموبيل. هذه الدابة القطوف تما السيارة اللي ما سخرات لا الشحم في ثلاث العتبة السيارة بحال العتبة، إلا ما سخرتش السيارة من الأول ما تبقاش شاف معاها العكس لا بلاتي بلاتي الحيدة ما سخرتش السيارة في ده. الدابة القطوف إلا ما سخرها الله من علامات الشقاء. ومن علامات الشقاء كذلك المسكن الضيق القليل المرافق. واحد المسكين بغا عنده الناس لكن عنده جوج بيوت ما عندوش اتساع ما يمكنش عنده 45 متر ولا عنده 40 متر ولا 50 متر يعني ما عندوش فين يجلسوا الناس ولا فين يجلسوا الضيوف. هذا مشكل، بغا يدير زرده بغا يدير صدقه لكن ما ميسترش الامور. هذا من علامات الشر يعني ما يقدرش يعرف الناس ما يقدرش يجلس مع الناس، فيقعوا في حرج ويقعوا في اشكالات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع علينا وعليكم الحرج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء. الله تبارك وتعالى أن يوسع أرزاقنا وأن يطيل أعمارنا في الصالحات وأن يهدي أزواجنا وأن يصلح أولادنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من تفرق سلما وأن لا يجعل معنا شقين ولا محروما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمامنا وولي أمرنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد رخاء سخاء المطمئن وسائر المسلمين. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق.